الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتابع في الأسئلة والأجوبة التي نقرأها. هذه الأسئلة التي عرضت على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونعرض ونقرأ ما أجابت به اللجنة. نسأل الله أن يجعل من وراء عملنا هذا النفع. معنا سؤال يقول السائل: هل من يعتقد تصرف أحد في الكون سوى الله كافر؟ لو يوجد إنسان يعتقد أن هناك من يرفع أو يخفض أو يعز أو يزل أو يعطي أو يمنع بعيدا عن قدر الله عز وجل، من يعتقد هذا الاعتقاد ما حكمه؟ أجابت اللجنة: من يعتقد ذلك كافر، لأنه أشرك مع الله غيره في الربوبية، بل هو أشد كفرا من كثير من المشركين الذين أشركوا مع الله غيره في الألوهية. المعنى أننا نؤمن كمسلمين أن الله جل في علاه، كما هو سبحانه قال عن نفسه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نؤمن بأن الرزاق هو الله، وقبل ذلك الخالق هو رب العالمين، والمعطي هو الله، والمانع هو الله، الذي بيده شفاء الخلق شفاء المرضى هو الله، الذي يعطي للخلق العافية هو الله. كل هذا من إيماننا بتدبير ربنا لهذا الكون، الذي خلق الكون الله، الذي يدبر جميع شؤون الكون هو الله. أما من يعتقد أن في الكون من يتصرف بعيدا عن قدر الله، يرفع أو يخفض أو يعطي أو يمنع أو يقطع رزق فلان أو يزيد في رزق فلان أو كذا أو كذا، كل هذا شرك بالله الجليل في ربوبيته. والعجيب أن كثير من المشركين الأوائل كانوا عندهم شيء من الاعتراف بربوبية رب العالمين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والمشركين الأوائل كانوا لا يجادلون في توحيد الربوبية، كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وأنه هو الرزاق جل في علاه. فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن كل شيء في هذا الكون هو بيد الله سبحانه جل في علاه، والله تعالى أعلى وأعلم.